يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلسنا بحاجة إلى الحديث عن أهمية الحديث وما يتعلق بالحديث وما يخدم علم الحديث، وموضوع الدرس يخدم هذا المصدر المهم من مصادر التشريع الإسلامي، وهو علوم الحديث الذي به يعرف الصحيح والضعيف، وبه يعرف المقبول من المردود، ما تثبت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما لا يثبت. هذا موضوع علم الحديث وعلوم الحديث وأصول الحديث ومصطلح الحديث. فعلوم الحديث عرفوه بأنه القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، والعبرة بالمروي، ومعرفة حال الراوي يتوسل بها إلى معرفة حال المروي. فمعرفة المروي غاية، ومعرفة الراوي وسيلة، ولا شك أن ما لا تتم الغايات إلا به فيأخذ حكم الغايات. ولذا يقول أهل العلم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كنا لا نعرف علم الحديث الذي معرفته فرض كفاية على الأمة إلا بواسطة ما يتوسل به في معرفة ثبوت هذا الحديث من معرفة الأسانيد وما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، هو واجب تبعا لوجوب الغاية، لأن المقرر عند أهل العلم أن ما لا يتم الواجب به إلا ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا كان الكلام في الرجال في أصله لا يجوز، لأنه ضرب من الغيبة. الكلام في الرجال لا سيما بالجرح كلام فيهم فيما لا يحبون بل بما يكرهون، وذكر لهم وهم من المسلمين بما يكرهون، الأصل فيه أنه غيبة. لكن هذه الغيبة اغتفرت في جانب المصلحة العظمى، وهي إثبات ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو نفيه. بل أوجب أهل العلم الكلام في الرجال، وذلك حينما رجحت المصلحة. أما إذا عدمت المصلحة أو كانت المصلحة مرجوحة فإنه يعود إلى الأصل، فلا يجوز الكلام في الرجال حينئذ لأنه غيبة. قد يقول قائل: تكل ما في رجال قد لا يحتاج إليه، في كتب الرجال تكل ما في رجال قد لا يحتاج إليه، الحديث صح وثبت من طريق غيرهم، فلماذا نتكلم في رجال ثبت الحديث من غير طريقهم؟ إذا افترضنا أن الحديث يروى من طرق يثبت الحديث ببعضها، فلماذا نتكلم في الطرق الأخرى التي لسنا بحاجة إلى إثبات الحديث إلى الكلام فيهم من أجل إثبات الحديث؟ نقول: الكلام فيهم لا بد منه، لأنه قد يرد من طريقهم أحاديث أخرى لا تروى إلا من طريقهم. مدام صنفوا في الرواة فلا بد من النظر في أحوالهم جرحا وتعديلا، لأننا في هذا الحديث لسنا بحاجة إليهم، لكن قد نضطر إليهم في حديث آخر. والعلماء حينما تصدوا لنقد الرواة لا شك أنهم استحضروا هذا الأمر، ولا يكفي أن يقال أن الجرح والتعديل يجوز، لا، بل يجب جرح وتعديل الرواة. أما الجرح والتعديل الذي هو مجرد تفكه بأعراض المسلمين هذا لا يجوز بحال، لأنه غيبة، غيبة ولا يترتب عليه مصلحة راجحة، وقد يترتب عليه مصلحة لكنها مرجوحة، والعبرة بالغالب. الكلام في علوم الحديث بجميع أبوابه وأنواعه في غاية الأهمية لطالب العلم، وكيف يدرس علوم الحديث ومصطلح الحديث وأصول الحديث يدرس كغيره من العلوم بالتدريج، يدرس بالتدريج. وقد ألف العلماء كتبا تناسب جميع المستويات، فألفوا للمبتدئين ما يناسبهم، وألفوا للمتوسطين ما يناسبهم، وألفوا للمنتهين ما يناسبهم. فألف للمبتدئين متون مختصرة جدا مثل البيقونية مثلا في 34 بيتا يا ذكر للأنواع مع تعريف كل نوع فقط، هذه لا مانع أن يستفتح بها الطالب المبتدئ، وهذه قد لا تأخذ من وقته شيئا لأنها تشرح بأسلوب يناسب مستواه، ثم بعد ذلك تكون هذه المنظومة المختصرة توطئة لدراسة النخبة، لأنها متينة على الطالب المبتدئ، فلو قرأ قبلها شيئا يكون أيسر لتحصيلها، فيحفظ النخبة ويقرأ ما كتب عليها من شروح، ويسمع ما سجل عليها من دروس، ويحضر أيضا دروس أهل العلم، ثم بعد ذلك يرتقي الطالب ويتأهل للنظر في اختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، مع ما كتب عليه من حواشي ومع ما سجل عليه من دروس، يسمع ويفرغ على نسخته ويحضر الدروس، وبذلك يتأهل لدراسة ما فوقه من الكتب كالألفية مثلا، الألفية التي هي موضوع درسنا، إذا قرأ النخبة وفهم النخبة وهضم النخبة ثم ارتقى بعد ذلك لاختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير مع ما كتب عليه وحضر الدروس سمع الأشرطة، يتأهل للنظر في الألفية، لأن موضوع اختصار علوم الحديث وموضوع الألفية واحد، إلا أن الألفية تعسر على الطالب، تحتاج إلى شيء يكون كالتمهيد لها والتوطئة لدراستها. بعد ذلك يتأهل الطالب لدراسة الألفية فيقرأها ويحفظها ويتقنها، ويقرأ شروحها بدءا بشرح المصنف وهو في غاية النفاسة، رغم اختصاره في غاية الأهمية، وشرح الشيخ زكريا الأنصاري شرح فيه تنبيهات ولطائف وتوجيه لبعض أعاريب بعض الكلمات التي قد يخفى إعرابها مما لا يوجد في غيره، ومن ذلكم شرح الحافظ السخاوي فتح المريه الذي يعد بحق موسوعة هذا العلم، ومن أخصر ما كتب على الألفية شرح السيوطي الذي هو بقدر الألفية كلمة بكلمة لا يزيد ولا ينقص، نظير تفسير الجلالين كلمة بكلمة، هذا يحل بعض الكلمات الغامضة لكنه لا يشفي عليلا ولا يروي غليلا، بل لا بد من مطالعة شرح المصنف وشرح الشيخ زكريا وشرح السخاوي. هذا التدرج ينفع طالب العلم جدا وييسر له النظر في هذا العلم بعمق، ويتأهل لفهم مقاصد الأئمة في أحكامهم على الأحاديث، وفي ذلك كله لا يستغني عن التطبيق من بداية الأمر، يعني مع قراءته للنخبة وشروحها يشتغل بتخريج الأحاديث تخريجا مبدئيا من الكتب المعروفة المشتهرة كالكتب الستة مثلا، وينظر في أسانيدها من خلال التقريب مثلا، ويعرض ما يكتبه على هذه الأحاديث ويخرج وينظر في الأسانيد على اختصار شديد للتمرين، وإذا كتب شيئا لا يقصد به نفع الآخرين إنما يقصد به نفع نفسه أولا، لأنه لم يتأهل للتصنيف بعد، ولو حدثته نفسه بذلك كان قد استعجل النتيجة، وفي الغالب يحرم الوصول مثل هذا. فإذا عانى التخريج على هذا الوجه ثم أخذ في المرحلة الثانية التي أشرنا إليها آنفا وزاد في التخريج، يزيد في التطبيق والتخريج والنظر في الأسانيد ويحكم على الأحاديث مقارنا حكمه بأحكام الأئمة من المتقدمين أو المتأخرين، ويعرض ما يكتبه على هذه الأحاديث، وهو في هذه المرحلة أيضا بنية الانتفاع لا بنية النفع، إنما هو بنية تطبيق القواعد النظرية التي درسها في هذه الكتب. فإذا قرأ الألفية وحفظ الألفية ونظر في شروحها تأهل للتخريج ودراسة الأسانيد العملي، وحينئذ يتوسع في تخريج الأحاديث ويحرص على عزو الأحاديث إلى ما أمكنه الوصول إليه من المصادر، ويتوسع أيضا في دراسة الأسانيد وينظر في أقوال الأئمة مستعملا في ذلك قواعد الجرح والتعديل والتعارض والترجيح. ولا يغفل مع دراسته هذه الكتب يعتني بها ويجعلها محاور للبحث، ومع ذلك يقرأ في الكتب الأخرى، وفي دراسته للنخبة يقرأ في كتب أخرى ألفت في هذا الفن من قبل المتقدمين ومن قبل المتأخرين أيضا، والمتأخرون لهم مساهمات جيدة وقوية في البحث. وإذا بلغ المرتبة الثانية ووصل إلى الطبقة الثانية أيضا يستفيد من الكتب المتوسطة في هذا الباب للمتقدمين والمتأخرين، وهو يحفظ الألفية ويقرأ في شروح الألفية ويحضر دروس الألفية، يقرأ مع شروحها الكتب المطولة في علوم الحديث. فإذا قرأ في تدريب في فتح المغيث يقرن به أيضا بما في تدريب الراوي وبما في توضيح الأفكار للصنعاني، ثم ذلك إذا أنهى هذا العلم على هذه الكيفية وطبق ما درسه نظريا على التخريج ودراسة الأسانيد العملية وعرض ما يكتبه على أهل الاختصاص ويصوبون له في ذلك كله، يتأهل حينئذ للنظر في أحكام الأئمة، وتتكون لديه الملكة التي يتعامل بها مع أقوال الأئمة. وهذا العلم بحر لا يمكن إدراكه في أيام أو في أشهر أو في سنوات. إذا قرأ الألفية مع شروحها وقارن بها مطولات هذا الفن تأهل للنظر في أقوال الأئمة، وقبل ذلك ينظر في كتب العلماء الذين عنوا بأقوال الأئمة المتقدمين كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما من العلماء الذين لهم عناية فائقة بأقوال المتقدمين. وهذا لا يعني أن غير هذين الإمامين لا يعنون به كلام المتقدمين، لا حاشا وكلا، لا نعني بذلك أن الذهبي أو ابن حجر أو غيرهما من أهل العلم لا عناية لهم، لا لهم عناية، ومعولهم على أقوال الأئمة وعمدتهم أحكام الأئمة وإشارات الأئمة في أحكامه، لكن هم صنفوا في هذا العلم على الكيفية والترتيب الذي ذكروه، وكل ارتضى منهجا له في كيفية تقرير هذه القواعد المنضبطة إلى حد ما نظريا، وإن كانت الأحكام العملية قد تختلف. إذا تأهل الطالب الآن، الطالب في مرحلة التلقي والطلب حكمه حكم العامي يقلد هؤلاء العلماء في قواعدهم النظرية وفي تطبيقاته أيضا لكن إذا تأهل فحكمه في ذلك حكم من تأهل للنظر في النصوص والموازنة بين الأدلة والاجتهاد في الأحكام، لا يقلد في دينه الرجال إذا تأهل لذلك، أما قبل التأهل فلا مفر له ولا محيد من تقليد العلماء، وفرضه كالعام سؤال أهل العلم سواء سؤالهم المباشر أو التخرج على كتبهم. الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة النخبة ذكر أن الكتب المصنفة في هذا العلم قد كثرت، صارت مسار تردد وحيرة بالنسبة للطالب المبتدئ بما يبدأ، وبسطت واختصرت. نعم، أهل العلم أحيانا يؤلفون المطولات لتفهم ويزداد علمها وتزداد الثروة العلمية عند طالب العلم، وأحيانا يختصرون لتحفظ وتقرر وتدرس وهل من العبث مثلا أن يؤلف كتاب في فن ثم يأتي عالم لهذا الكتاب فيختصره بربع الحجم مثلا ثم يأتي ثالث فيشرح هذا المختصر؟ يعني هل هذا عبث عند أهل العلم؟ هل هذا عبث؟ ليس بعبث، يؤلفون المطولات والمبسوطات ليفاد منها وتبسط فيها المسائل وتحرر وتقرر بجميع ما تطلبه هذه المسائل من وسائل للبسط والإيضاح، ثم تختصر، وقد يؤلف المختصر ابتداء لكي يحفظ ويدرس ويدرس ويعتنى به، ثم يأتي من يشرح هذا المختصر ليستفيد منه من يريد حفظ هذا المختصر ومن يريد تدريس أو دراسة هذا المختصر. لأنه قد يقول قائل وقد رمي الحافظ بن حجر في مختصراته لأنه يسطو على كتب أهل العلم ويمسخ كتب أهل العلم، كتب هذا، مع الأسف أن من علق على النخبة قال هذا، قال مثل هذا الكلام، بعض من علق على النخبة قال مثل هذا الكلام، إذا قال ابن حجر ولي مؤلف في كذا، مؤلف في الصحابة، قال نعم سطى على كتب العلماء ومسخها واختصرها لمؤلف في، وقد ألف الحافظ المزي مثلا تهذيب الكمال واختصرته، قال كعادته يسطو على كتب الأئمة ويمسخ كتب الأئمة، هذا لا شك أنه سوء أدب. حافظ ابن حجر يعني مختصراته ما جاءت من فراغ، والاختصار باب من أبواب التحصيل، اختصار الكتب باب من أبواب التحصيل، ولذا نوصي الطلاب بأن يختصر. كيف تختصر؟ أنت الآن تحفظ من الألفية المقرر يعني تقديرا أن يحفظ في هذه الدورة في كل درس 10 أبيات، 10 أبيات، تأتي مثلا إلى شرح المؤلف، شرح المؤلف مختصر، شرح زكريا الأنصاري مختصر، تأتي للسخاوي تقرأ كلام السخاوي مع قراءة شرح المؤلف وزكريا، تختصر شرح السخاوي علشان إيش؟ علشان يرسخ المختصر في ذهنك، تشارك مشاركة عن ثقة إذا عملت بهذه الطريقة. قد يقول قائل مثلا والله أنا أتمنى أن أحصل في علم الأصول وقرأت الورقات وشروح الورقات وسمعت ما سجل عليها، لكن أنا أحتاج إلى كتب أرفع من هذا الكتاب. نقول عليك بكتاب مختصر الروضة مثلا أو مختصر التحرير، يقول هذه كتب صعبة والآن ما يوجد من يدرسها، أنت أن عندك أرضية لفهم الأصول بحفظ الورقات وقراءة شروح الورقات وسماع الأشرطة على الورقات، وقد تكون حضرت دروس في الورقات، ماذا تفعل؟ شرح مختصر التحرير 4 مجلدات بإمكانك أن تختصره في بربع حجمه مجلد واحد، وشرح مختصر الروضة ثلاث مجلدات كبار بإمكانك أن تختصر في مجلد واحد، تقرأ كلام الشارح، تقرأ كلام الشارح، والشارح هو المصنف نفسه، مصنف المختصر، وهو أعرف الناس بشرحه وأدراهم بما يحتويه هذا المصنف. تأتي إلى هذا الكتاب وتقرأ المتن، تحاول تفهم المتن وتشرح المتن من تلقاء نفسك، ثم تقرأ ما كتبه المؤلف في شرحه عليه بعد أن أمعنت النظر في كلام المتن. نعم، تقرأ هذا الشرح وهو مطول وفيه عسر، يعني لا ننكر أن فيه عسر لأن الأصول فيه شيء من العسر، لكن الطالب إذا فهم قواعد هذا العلم وطبق عليه من خلال ما يمر به من مسائل تفصيلية وتفريعية وتوجد في الكتب وفي الدروس يطبق، وإذا انفتح له هذا الباب ارتاح له راحة تامة. إذا قرأت المتن هذا السطر من كلام المؤلف ثم رجعت عليه الشرح كررته مرة مرتين صوته بأسلوبك، يعني بدل ما شرح هذا السطر ثلاث صفحات أربع صفحات تجعله في صفحة واحدة بأسلوبك أنت، إذا أشكل عليك تسأل، العلماء متوافرون في كلام يعني مرتبط بعلم الكلام والمنطق ودخيل على العلم الشرعي، هذا استبعده، كما الكلام الذي لا تفهمه استبعده، دعه خله مرحلة ثانية تسأل عنه أو تقرأه على عالم، لكن إذا انتهيت يكون لديك قابلية لفهم هذا العلم. وقل مثل هذا في جميع العلوم، عندك تفسير ابن كثير مثلا، تفسير ابن كثير في أربعة مجلد أسفار كبار، يعني لو فردت وقد فردت في بعض الطبعات في 15 مجلدا، بإمكانك أن تقرأ الآية، تقرأ كلام الحافظ ابن كثير، تختصر كلام الحافظ رحمه الله، الروايات المكررة تحذفها، الأسانيد التي يكررها الحافظ ابن كثير تختصرها وتختصر الكتاب في ربع حجمه. وقد حصل، لا أقول تصنع هذا لنفع الناس والنشر والتأليف، وأنا أصدرت 20 كتاب 30 كتاب، وبعض الشباب صدر للمؤلف يذكر 40 كتاب والآن تحت الطبع مثلها وقيد التحقيق وقيد التأليف مثلها، هذا لا، هذا تعجل للثمرة، هذا يندم في الغالب. أنا أقول من طريقة الاختصار وسيلة من وسائل التحصيل، وما المانع أنك في سفر مثلا مسافر ومعك شرح لكتاب، وليكن مثل ما ذكرنا تفسير ابن كثير أو تفسير القرطبي أو أي تفسير من التفاسير الذي تفهمه من كلام المؤلف تعلقه على الآية، وإذا انتهيت يكون عندك تصور تام لهذا الكتاب. فالاختصار وسيلة من وسائل التحصيل، وأتصور أن الحافظ ابن حجر فعل ذلك في مبدأ الطلب في بعد أن صارت لديه أهلية لنوع من أنواع التأليف الذي هو الاختصار. الاختصار أمره سهل، ما هو مثل الابتكار والتجديد والتحرير لا، الاختصار أمر سهل، يعني كلام عندك تحذف منه ما تشاء وتبقي ما تشاء، ما هو مثل الابتكار اللي من عندك تنشئ كلام، هذا ما تستطيع إلا إذا تأهلت. ابن حجر حينما ألف الإصابة مثلا أو ألف تهذيب التهذيب أو ألف كذا، هذه لا شك أنه هو المستفيد الأول، منين تكونت له المادة التي من أجلها أطبق أهل العلم على تسميته بالحافظ إلا بهذه الطريقة. من وسائل التحصيل عندهم جمع وتفريق، جمع وتفريق، كيف جمع؟ أنت بإمكانك وأن طالب علم في تعديت مرحلة المبتدئين والمتوسطين وقرأت ما يؤهلك لفهم ما يحتاج إليه في خدمة السنة مثلا، أنت عندك مرحلة الجمع، عندك البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه كتب الستة، تريد أن تجعلها في كتاب واحد بدلا من أن تكون في 6 كتب، والباب الواحد الموجود في حديث في البخاري تجد آخر عند مسلم بنفس المعنى، ثالث عند أبي داود، خامس كذا إلى آخر، تريد أن تجعل هذه الأحاديث، تقول والله أنا عندي جامع الأصول مريحني، يكفي أن تقول عندي جامع الأصول؟ ما يكفي، ما يكفي. لو أنت صنعت مثل جامع الأصول ما انتهيت من الكتب الستة إلا وأنت في مصاف أهل العلم. والمسألة ما تكلفك شيء، كل شيء مخدوم بالأرقام والإحالات، والحمد لله الأمر يسير. يعني يأخذ منك وقت، الكتب الستة تأخذ منك 5 سنوات 6 سنوات وليكن، ثم ماذا؟ العمر إذا أنفق على مثل هذه الأعمال هذا العمر الحقيقي للإنسان. فمثل ما نقول في الاختصار أيضا مسألة الجمع وضم الكتب بعضها إلى بعض، فرد الكتب، تأتي مثلا تحفة الأشراف، ومن كثير من الناس ما يدري كيف يلج إلى هذا العلم، بده يحفظ الدنيا كلها في وقتنا لكن ما يتيسر، ما يتيسر. تأتي مثلا تحفة الأشراف، تنظر في الحديث الأول، حديث أبيض بن حمال مثلا مخرج عند فلان وفلان وفلان، تأتي إلى إسنادي عند فلان ومتني عند فلان، تقارن بين هذا الإسناد وذاك الإسناد وصيغ الأداء وما قيل في رجاله ومتونه، كيف روي بهذا المعنى وكيف روي بهذا اللفظ، تكون لديك ملكة حصيلة علمية. المقصود أنك تمسك الطريق، مو بالمقصود أن هذا الطريق طويل، خله طويل وليكن، لكن هذه وسيلة من وسائل تحصيل العلم، لأن كثير من الناس يضيع وقته ما يدري في سوء. وقد لا تسعفه الحافظة أن يحفظ ألوف مؤلفة من الحديث، لكن إذا فعل بالكتب الستة أو بغيرها من الكتب بهذه الطريقة، وهذه الطريقة شرحناها في مناسبات كثيرة وبإمكانكم الاطلاع عليها، يعني إذا انتهى منها وإن كان ضعيف الحافظة لا شك أنه سوف يخرج بنتيجة وحصيلة مرضية تؤهله لأن يشارك في بحث المسائل العلمية وفي التأهل لدراستها والاجتهاد فيها. الكتاب الذي بين أيدينا الذي هو ألفية العراقي في الدرس الأول من هذه الدورة التي نرجو أن تكون نافعة لطلاب العلم وأن تكون خالصة لوجهه جل وعلا، هو ألفية العراقي وتسمى أيضا ألفية الحديث. ألفية العراقي جاء بعض الشروح مثل فتح الباقي شرح ألفية العراقي، فهذا اسم من أسمائها إضافة إلى ناظمين، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث فهي ألفية الحديث إضافة إلى موضوعها، وهي أيضا التبصرة والتذكرة، التبصرة والتذكرة لقول الناظم في مقدمتي أنا ضمتها تبصيرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسند. وهذه أسماؤها، ولا شك أنها متن متين يعتمد عليه طالب العلم، يعنى المؤلف بالتعريف والحد في بداية الباب، في بداية كل باب، وذكر الخلاف فيه والمثال الذي يطبق عليه، وقد يذكر في الباب الواحد الخلاف كامل بذكر الأقوال كلها، وقد يذكر أكثر من مثال، ويأتي لهذا أمثلة إن شاء الله تعالى. فهي ألفية نافعة جدا لطالب العلم. في صفها أيضا تقف ألفية السيوطي، وهي أيضا ألفية جيدة اشتملت على زوائد، يقول ناظمها فائقة ألفية العراقي، فائقة ألفية العراقي في النظم والإيجاز والتساق. هناك مقارنة بين الألفيتين أدت نتيجتها إلى تفضيل ألفية العراقي، ولو لم يكن من ذلك إلا إمامة الحافظ العراقي في مقابل أهلية السيوطي. السيوطي جماع وعنده مخالفات في هذا العلم وفي غيره، وعنده تساهل، وهو أيضا عليه ملاحظات كبيرة في باب الاعتقاد، وهذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. ولو لم يكن من وجوه المفاضلة والموازنة إلا ألفية إلا إمامة الحافظ العراقي. السيوطي يقول فائقة ألفية العراقي في الجمع، جمع والإيجاز، في الجمع يعني زاد على الحافظ العراقي أنواع، والإيجاز اختصار، والاتساق الترتيب. كونه زاد أنواع، أولا هذه الأنواع جاءت على حساب أشياء تركها مما أشار إليه الحافظ العراقي، والإيجاز مع هذا الجمع الزائد لا شك أنه في مقابل متروك. وأما بالنسبة للترتيب ففي ترتيب الحافظ العراقي تبعا للأصل الذي هو علوم الحديث بن الصلاح، ما في شك أن فيه ما يلاحظ عليه، وأمر الترتيب سهل ليس بمعضل، يعني تقدم باب على باب وتأخر أمر سهل. على كل حال كون السيوطي زاد أنواع، 10 أنواع مثلا، لا شك أنها على حساب شيء متروك في ألفية العراقي، وهو استيعاب الأقوال، أقوال العلماء والأمثلة، ووضوح الحد والتعريف. قد يقتصر السيوطي على تعريف واحد، بينما يذكر الحافظ العراقي الخلاف في التعريف الذي يترتب عليه فائدة عملية. وقد يذكر الحافظ العراقي من وجوه الخلاف يستوعب الخلاف، ويقتصر السيوطي على قول أو قولين في الأمثلة كذلك. وإلا فعدد الأبيات واحد، هذه ألفية وهذه ألفية، سواء زادت بيتين أو نقصت بيتين ما لها أثر. إذا كان عدد الأبيات واحد وزادت إحداهم على الأخرى، ألا يكون هذا على حساب وضوح في النظم؟ ألا يكون على حساب سرد لأقوال حذفها الذي زاد بعض الأنواع، وأيضا على حساب بعض الأمثلة؟ وأيضا هذه الألفية، ألفية العراقي أصل لألفية السخاوي. يقول واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه، يعني ألفيته أو أصلها، يعني ألفية العراقي وابن الصلاح. فألفية العراقي أصل لألفية السيوطي، ولذا تجدون التشابه كبير بين الألفيتين، فقد يأخذ السيوطي شطر بيت ويكمله من عنده، يأخذ شطر بيت من ألفية العراقي ثم يكمله. ولا يعني هذا التقليل من شأن ألفية السيوطي أو التقليل من وجهة نظر من يفضل ألفية السيوطي، لا، كل له اجتهاد، لكن أنا أقول يعنى طالب العلم بألفية العراقي، وما زاده السيوطي في ألفيته يمكن أخذه منه، على أن الأبواب التي يهتم بها طالب العلم ويحتاج إلى حاجة ماسة ما ترك منها شيء الحافظ العراقي. يوجد بعض الأبيات في ألفية العراقي تحتاج إلى شيء من التقويم، تحتاج إلى شيء من التقويم، فيها شيء من التكسر، لا شك أن هذا نظم عالم، يعني ليس النظم مهنته، يعني ما هم معدود في عداد الشعراء، لا، هو في عداد العلماء الذين ينظمون العلوم. وقد يقع في بعض الأبيات شيء من الخلل في الوزن، وقد يحتاج إلى أداء معين بطريقة معينة ليتسق البيت، مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ولذا إذا نظروا في شعر مثلا هو في الأصل لشاعر، أو انتقدوا عليه شيء من عدم الاتساق، قالوا هذا نظم فقهة، نظم فقهة، وإن كان في الفقهة من يجيد النظم كالإمام الشافعي، ولا يعني أن الفقهاء لا يعرفون النظم وينظمون، والعلماء نظموا العلوم وأحسنوا في هذا وأجادوا، وانتفع الناس بهذا النظم، ضبطوا العلوم. يعني ما رأيك لو أن طالب العلم أتقن مثل هذه الألفية، ومثل نونية بن القيم، ومثل نظم بن عبد القوي في الفقه، ومثل منظومة الآداب، منظومات كثيرة جدا. يعني لو أن طالب العلم تسعفه الحافظ لحفظ نونية بن القيم، كم يكون عنده من سائر العلوم والفنون بسبب هذا النظم؟ 5860 بيت. يعني لو استخرج ما فيها من جرح وتعديل للرواة وحكم على الأحاديث لجاء في مصنف مستقل. دعونا من مسائل الاعتقاد الذي هو أصل النظم، فكل العلماء أحسنوا في نظم العلوم، وفهم في نظمهم لهذه العلوم ساهم مساهمة قوية في ضبطها وإتقانها وحفظها، لأن النظم يثبت أكثر من النثر. والشعر على كل حال كلام، مباحه مباح ومحظوره محظور، وإن كان بعض أهل العلم كالشعبي يقول لا ينبغي أن تكتب البسملة في الشعر لأنه ليس بذي بال وليس بذي شأن يهتم به، لكن أين الشعبي من هذه المؤلفات التي حفظت لنا العلوم؟ والقول المحقق أن الشعر كلام، مباحه مباح ومحظوره محظور ومستحبه مستحب، وهكذا. جاء في الحديث الصحيح لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، خير له من أن يمتلئ شعرا. إذا حفظ الطالب ألفية العراقي وحفظ ألفية بن مالك ونونية بن القيم ونظم بن عبد القوي، يكون امتلأ جوفه شعر ولا ما امتلأ؟ حفظ مثلا 20 أو 30 ألف بيت، امتلأ ولا ما امتلأ؟ حتى يريه. ايش معنى حتى يريه؟ حتى لا يبقى لأي شيء من أصناف العلوم والكلام شيء في جوفه. الحديث واضح، حتى يمتلئ. الآن هذا ممتلئ، هل نستطيع أن نزيده من هذا؟ نعم، لكن هذا ما امتلأ، نستطيع أن نزيده من هذا. أن تفترض أنك حفظت العلوم كلها وامتلأ جوفك مثل هذا، كلها نظم، ينطبق عليك الحديث. فأين تضع الكتاب والسنة؟ قال الله وقال رسوله، أين تضع بعد أن امتلأ جوفك؟ لكن إذا حفظت من النظم بقدر هذا وحفظت الكتاب والسنة وملأت الجوف بالكتاب والسنة بعد هذا، لا ينطبق عليك الحديث. فالحديث محمول على من ملأ جوفه من الشعر بحيث لا يستوعب غيره، لا قرآن ولا سنة ولا أقوال سلف ولا شيء، ما عنده إلا شعر. يعني لو جينا إلى الأصمعي مثلا يحفظ 20 ألف قصيدة، لكن هل الأصمعي ما يحفظ القرآن؟ ما يحفظ شيء من السنة؟ ما يحفظ شيء من أقاويل؟ يحفظ، إمام من أئمة المسلمين، وإن كان في رسوخ قدمه في اللغة أكثر من غيره. لا يعني هذا أنه امتلأ جوفه شعر وهو لا يحفظ القرآن. نعم، إذا أهمل القرآن وما حفظ القرآن ولا حفظ من السنة شيء واعتنى بالشعر ينطبق عليه الحديث. أما إذا استوعب الشعر ما يحتاج إليه من الشعر بعد حفظ القرآن والسنة حفظ أقاويل السلف، لا يتجه إليه الذم الوارد في هذا الحديث والحديث الصحيحين. لأنه قد يستشكل بعض الناس هذا الحديث، كيف نعنى بشعر والنبي عليه الصلاة والسلام ذم الشعر؟ الشعر أنشد بين يديه عليه الصلاة والسلام وقال أهجهم وروح القدس يؤيدك. إذن الشعر ليس بمذموم، لكن نعم العناية بالشعر بحيث لا يبقى في الجوف ولا في القلب مكان لأي كلام غير الشعر، هنا يتجه الذم. فلا يشكل علينا مثل هذا الحديث، ونشرح المقصود. نحتاج إلى الإشارة إلى أن الألفية طبعت مرارا، طبعت بالهند سنة 1300، وطبعت بعد ذلك مرارا في مصر والمغرب وباكستان، طبعت طبعات كثيرة، فمن طبعها الشيخ أحمد شاكر، طبعته جيدة في الجملة، فيها بعض الأخطاء وهي تتفق كثيرا مع طبعة الشيخ حامد الفقي. الشيخ أحمد شاكر طبعها ضمن مجموع سماه من الروائع بالاشتراك مع أخيه علي، والشيخ حامد الفقي طبعها ضمن مجموع نفائس، والطبعتان متقاربتان جدا، وطبعت أيضا مع الشروح، طبعت بمصر مع شرح المصنف، طبعت أيضا بفاس بالمغرب مع شرح المصنف وشرح زكريا الأنصاري. المقصود أنها طبعت مرارا وما زال الطبع جاريا إلى أن ظهرت هذه الطبعة التي هي آخر الطبعات، طبعة دار المنهاج، وهي محررة ومتقنة ومضبوطة ومتعوب عليها، ولما خرجت قرأها بعض طلاب العلم واستدركوا عليها بعض الأشياء، ولا بد من الوقوع بمثل هذا، والحمل بتضافر الجهود يكمل إن شاء الله. زودنا ببعض الملاحظات من بعض الأخوة اللي عندهم شيء من الدقة والتحري والضبط، ولا بد أن يقع أيضا في الطبعات الأخرى التي اعتني بها بعد هذه الملاحظة، لا بد أن يقع، وهذه طبيعة عمل البشر. والمحفوظ المصون هو كتاب الله جل وعلا الذي تكفل بحفظه، واليوم تكتب كتابه وغدا تقول لي تغيرت لي تبدلت، وهذا له وجه يلوح لك وجه في إعراب كلمة، ثم من الغد يلوح لك غيره، فأنت ما عندك تردد في ضبطها في هذا اليوم، ثم إذا ثبتت انتشرت بين الناس قلت ليت والله أن الضبط هذا تبين أنه أرجح، ولا بد من هذا. وكتب البشر كلها على هذه الطريقة، ولو ظهر كتاب مصون مضبوط محرر متقن ما عليه أدنى ملاحظة ما صار لكتاب الله ميزة ولحفظه أهمية، والله المستعان. سم الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في رسالته في منظومته البديعة الشهيرة المسماة بألفية العراقي، وغفر الله له ولجميع علماء المسلمين وجازاهم خير ما جازى عالما عمن دعوهم إلى السنة، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري: من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي، ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند، لخصت فيها ابن الصلاح يجمعه وزدتها علما تراه موضعه، فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، وإن يكن الاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاري هما، والله أرجو في أموري كلها معتصما في صعبها وسهلها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله تعالى بالبسملة اتباعا للقرآن الكريم وعملا بحديث كل أمر بال لا يبدأ فيه، والحديث مضعف عند أهل العلم، ولا طرق ولا ألفاظ بجميع طرق وأسرابه من ذلك من العلم، وأثبت بعضهم رواية الحمد وجعلها من قبيل الحسن، وعلى كل حال فيما جاء في كتاب الله جل وعلا من الافتتاح والبسملة والحمد ما يدعو الأمر مشروعا. وبعض الناس إذا اطلع على أمر من الأمور وقد ورد فيه حديث قد ضعف حكم على الأمر بأنه مبتدع لأن عمدته حديث ضعيف، وقد خفي عليه من الأصول التي يعول عليها في إثبات مثل هذا ما يخفى، فالعلماء قاطبة عولوا على الاقتداء بالقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يكتب البسملة في رسائله ويفتتح الخطب بالحمدلة، وهذا معروف في الشرائع السابقة. ففي رسالة سليمان عليه السلام لبلقيس جاء في رسالة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فافتتح بالبسملة. قد يقول قائل إنه افتتح باسم سليمان، من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، تباعا لما جاء في القرآن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هو خبر عن مصدر الكتاب وهو سليمان، لكن الكتاب افتتح بالبسملة. الافتتاح بالبسملة والحمدلة أمر نسبي، وإذا عرفنا أن المعول عليه هو ما جاء في الكتاب والسنة وإن لم يكن قولا وإنما عمل. القرآن افتتح بالبسملة والحمدلة، والرسائل النبوية افتتحت بالبسملة، والخطب النبوية افتتحت بالحمدلة. فهل لقائل أن يقول أن الافتتاح بالبسملة والحمدلة بدعة؟ وهل يتصور هذا من مسلم فضلا عن من عانى العلم وقرأ في كتب أهل العلم؟ وهل تتوقعون أن شخصا يكتب في العقيدة يقول كانت الكتب التقليدية تستفتح بالبسملة والحمدلة؟ ما أدري بما يستفتح مثل هذا. بناء على إيش؟ بناء على أن الحديث الوارد في الافتتاح بالبسملة والحمد لله ضعيف، ضعف الحديث، دعونا من الحديث، لكن أليس في كتاب الله قدوة وأسوة؟ أليس في صنيع النبي العمل عليه الصلاة والسلام ما صحت به السنة أسوة وقدوة؟ يكفي هذا لإثبات المشروعية. يقول راجل، لسنا بصدد الكلام على البسملة وإعراب البسملة، هذا كلام تكرر في مناسبات كثيرة وفي كتب كثيرة. يقول الآن الحافظ العراقي افتتح بالبسملة فثنى بالحمدلة. يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري من بعد حمد الله ذي الآلاء، ذكر اسمه قبل الحمدلة، لكنه وإن ذكره لفظا إلا أنه قدم الحمدلة حكما. لماذا؟ لأنه قال يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري من بعد، يعني متى ذكر اسمه؟ بعد حمد الله ذي الآلاء. فحكما الحمد متقدم على ذكر اسمه، حكما لأنه جعل ذكر اسمه من بعد حمد الله ذي الآلاء، فلعله تلفظ بالحمد و فقدم الحمد حقيقة لفظا، ثم في التسطير والكتابة ذكر الاسم وهو متأخر حكما وإن تقدم لفظا. يعني كما سيأتينا في قوله فمسلم مع البخاري، هل نقول الحافظ العراقي قدم مسلم على البخاري؟ نعم، قدمه ذكرا، لكن حقيقة هو يقدم البخاري في هذا البيت. لماذا؟ لأن المعية، معية مسلم، تشعر بالتبعية للبخاري. ولذا قلت إذا قلت جئت مع فلان، أيكم التابع وأيكم متبوع؟ يصير المتكلم هو التابع إذا قال جئت مع فلان، لكن إذا قال جاء معي فلان يصير المتكلم متبوع. فهو وإن قدم مسلم في الذكر إلا أنه قدم الإمام البخاري في الحكم، وهذا نظير ما يفتتح به هنا. يعني ابن الجوزي يقول تعرف نباهة الطفل وهو يلعب مع أقرانه، إذا قال من يلعب معي؟ هل يختلف الحكم فيما إذا قال من ألعب معه؟ نعم، يقول ابن الجوزي يختلف. هذا الذي يقول من يلعب معي دل على أنه رأس من الصغر، بخلاف من يقول من ألعب معه، دل على أنه تابع. يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، لكن لو أراد أن يستفتح بحمد ماذا يقول؟ لأنه ذكر اسمه في البداية بعد أن ذكر البسملة، وذكره لاسمه كما صرح به هو من بعد حمد الله بالآلاء، فهو حكما قدم الحمد سواء كان حقيقة بأن تلفظ به قبل أن يذكر اسمه، أو حكما لأن ذكر اسمه واقع وكائن بعد حمد الله. يقول راجل، يقول معروف أنه فعل مضارع يقول، والأصل أن يقول قال، قال راجي ربه المقتدر، لأن القول انتهى، أو ما زال يقول. نعم، يعني المضارع يستفاد منه الاستمرار، يراد منه الاستمرار، فهو ما زال يقول. وكتابته لهذه المقدمة لا تخلو إما أن تكون قبل تمام النظم أو بعده، والذي يغلب على النظم أنها بعد تمامه للنظم، لأنه ذكر الاصطلاحات فيها، ذكر الاصطلاحات التي مشى عليها في جميع الألفية، فهو لا يذكر هذه الاصطلاحات إلا بعد أن أوجدها في الواقع. يقول الأصل أن يقول قال، لأنه ذكر هذه المقدمة فيما يغلب على الظن بعد تمام النظم، لما نظم أقسام الحديث وما يليه تبع لابن الصلاح وإلى آخر الألفية ذكر هذه المقدمة بعد أن تصورها وتصور الاصطلاحات التي أودعها في هذه الألفية، وهذا غالب المؤلفين على هذا، جرى عليه غالب المؤلفين، يضعون الكتاب، يؤلفون الكتاب، يضبطون الكتاب بجميع ما يحتاجه الكتاب، ثم بعد ذلك يكتبون المقدمة، لأنهم يحتاجون إلى اصطلاحات يبينونها، والاصطلاحات لا تبين كاملة، والتصور لا يكون شامل للكتاب إلا بعد تمامه. يقول راجي ربه المقتدر، راجي اسم فاعل من الرجاء ومضاف ربه مضاف إليه، المقتدر وصف للرب جل وعلا، عبد الرحيم ابن الحسين الأثري، أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الأثري، المولود 25 و700، المتوفى 600 و800. والحمد هو الإخبار عن الله جل وعلا بصفات كماله ونعوت جلاله مع حبه وتعظيمه، مع حبه وتعظيمه، وكثير من أهل العلم يعرفون الحمد بالثناء على المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله، لكن الحمد غير الثناء، الحمد غير الثناء، مجرد الإخبار عن الله جل وعلا بصفات كماله هذا حمد، لكن تكرار المحامد، تكرار هذا الإخبار مرة بعد أخرى يسمى ثناء، لوم الحديث لابن الصلاح. لكن لما جاء ابن الصلاح ولخص ما في هذه الكتب وذكر أمثلة من مواقع استعمال الأئمة لهذه الاصطلاحات، ورتب الكتاب ترتيبا وأملاه على طلابه شيئا فشيئا حتى اكتمل، لما خرج كتاب ابن الصلاح واستوعب ما تقدم جميع ما في ما تقدمه ما يحتاج إليه طالب العلم في الكتب المنثورة، عكف الناس عليه حتى قال الحافظ لا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومعارض له ومنتصر، ومستدرك عليه ومختصر، يعني زاروا في فلكه واختصروا عليه وعكفوا عليه. وممن نظمه الحافظ العراقي، هناك منظومات لابن الصلاح ذكرت في مقدمات الشروح، ومقدمة هذه الطبعة أيضا فيها بعض المنظومات، لكن لا شيء يعادل هذه الألفية من منظومات علوم الحديث المصطلح. لخصت فيها ابن الصلاح أجمع، أجمع تأكيد تأكيد، يعني لم يفرط بشيء مما يحتاج إليه طالب العلم. قد يترك بعض الاستدراج الذي يستغنى عنه بغيره، لكنه لم يترك من مهمات هذا العلم شيئا. أجمع، والتأكيد بأجمع دون كل مستعمل، الأصل أن تأتي أجمع بعد كل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لكن تأتي أجمع بدون كل، توني بأهلكم أجمعين بدون كل، فيستعمل هذا وهذا. وزدتها، زدت هذه المنظومة علما على ما في كتاب ابن الصلاح، تراه موضعه في كل باب من أبواب زاد الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. وزدتها علما تراه موضعه، تراه في موضعه، تجده في موضعه، وبعضه متميز بنفسه كالنقل عن متأخر عن ابن الصلاح. إذا نقل الحافظ العراقي عن النووي مثلا، لكن قال يحيى البر لم يفوت الخمسة إلا النزر، هذا ما نعرف أنه مزيد على ابن الصلاح، كيف ينقل ابن الصلاح عن النووي؟ ما يمكن. وزدتها علما تراه موضع، إذا تميز بنفسه لا يحتاج أن ينبه عليه. قد يحتاج إلى التنبيه لكون النقل عن متقدم على ابن الصلاح. قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع، هذا ميزه بقوله قلت، وقد يتميز بنفسه وقد لا يتميز. وذكر الناظم رحمه الله تعالى أمثلة في مقدمة شرحه لنقول لا يمكن تمييزها إلا من خلال قراءة الشروح ومقابلة الألفية بأصلها. مثل هذه المواضع يعتنى بها. تراه موضعه، فحيث جاء الفعل والضمير، الفاء هذه الفصيحة، فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، يعني ما جاء الشيخ، ما جاء ذكر فاعل الفعل، لم يأتي ذكر الفاعل، يعني ضمير مستتر. فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، يعني الفاعل مستتر، كقال وقال بان لي بإمعان النظر. من القائل؟ يعني بدون ذكر الفاعل، الفاعل ضمير مستتر يعود على من؟ كقال أو أطلقت لفظ الشيخ، الشيخ فيما بعد قد حققه. كقال بدون ذكر فاعل، هذا ابن الصلاح، الشيخ ابن الصلاح. كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما أو مبهما، حال من الناظم إذا قلنا مبهما، يعني كان حال كوني مبهما إياه، أو ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، يعني حال كونه مبهما، فيجوز هذا وهذا. انتهينا من إذا قال قال أو أطلق لفظ الشيخ يريد به ابن الصلاح، وإن يكن يعني الضمير، وإن يكن الاثنين ضمير تثنية، نحو التزم ضمير تثنية، هل يمكن أن يقال ليقال لواحد اللي هو ابن الصلاح التزم ضمير؟ لا يمكن. وإن يكن الاثنين نحو التزم، فمسلم مع البخاري هما، يعني إذا أتى بضمير اثنين ولم يعماه، هل يمكن أن نقول ابن الصلاح؟ ولم يعماه، لا، يريد بذلك البخاري ومسلم. فمسلم يعني مرادي مسلم مع البخاري منضافا ومضموما إلى البخاري، وعرفنا أن تقديمه لمسلم لا يعني أنه يفضل مسلم على البخاري، ولا يعني أنه يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري لما يشعر به لفظ معه، وقدمنا الكلام عليه في أول الكلام، لأن المعية تشعر بالتبعية، فمسلم تابع للبخاري، فمسلم مع البخاري هما ضمير تثنية ولم يعماه يعني البخاري ومسلم، لكن أحيانا تأتي الألف لا للتثنية إنما تأتي ألف إطلاق مثلا، وقيل ما لم يتصل وقال بأنه الأكثر لا استعمالا. ألف هذه تثنية ولا إطلاق؟ هذه إطلاق وليس التثنية، وإلا فالأصل وقال، فهذه تعود إلى الضمير يعود إلى ابن الصلاح. قد تأتي التثنية لغير البخاري ومسلم، قد تأتي التثنية لغير البخاري ومسلم، كما لو استدرك ذكر قول لشخص ثم ذكر بعده قول آخر لشخص آخر وأراد أن يرد على الاثنين، هذا واضح أنه لا يريد بذلك البخاري ومسلم، وإنما يريد الاثنين اللذين تقدما، ويأتي لكل هذا أمثلة إن شاء الله تعالى. فمسلم مع البخاري هما، والله أرجو، والله أرجو مفعول به مقدم، والله أرجو، أرجو فعل وفاعله مستتر تقديره أنا، في أموري كلها معتصما أو معتصما، يرجو من الله جل وعلا في أموره كلها معتصما يعتصم به، أو يرجو الله جل وعلا تيسيرا لأموره كلها حال كونه معتصما به واثقا به، معتصما في صعبها وسهلها، فهذه حال، فحال كونه معتصما بالله جل وعلا يرجوه التيسير والتسهيل للأمور كلها. ولولا تيسير الله جل وعلا، ولولا توفيق الله جل وعلا، ولولا إعانة الله جل وعلا لما تم أمر من الأمور، فالأمور كلها بيد الله جل وعلا، فنرجو جل وعلا أن يسهل لنا أمور ديننا ودنيانا في صعبها وسهلها. الصعب والحزن الشديد وهما يقابل، كل منهما يقابل السهل، الصعب يقابل السهل، الحزن يقابل السهل. وسعيد بن المسيب ابن حزن أراد النبي عليه الصلاة والسلام تغييره إلى سهل، لأن السهل أفضل من الصعب وأفضل من الحزن، فما راضي وقال إن السهل يوطأ، ولذا يقول سعيد ما زالت الحزونة فينا، اختار الناظم الصعب دون الحزن لأمرين، الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغييره، فهو لفظ وإن كان مطروق ومعناه صحيح في اللغة إلا أنه مفضول، واختار الصعب أيضا لأن تصحيفه صعب، تصحيف حزن أسهل، تصحيف التصحيف إلى الحزن أسرع من التصحيف إلى الصعب، فاختار الصعب وإن كان الحزن يأتي ولا يختل الوزن وهو المقابل لسهل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير حزن إلى سهل، لكن لما ذكرنا التصحيف أسرع إلى كلمة حزن، لأن الحاء يسهل تصحيفها والزاي كذلك، والنون أسهل من الصاد والعين، وإن قال بعضهم أنه شو المانع من الصاد يوضع عليها نقطة تصحف أو العين كذلك، لا، لأن المسألة مسألة نطق وارتباط بكلام، نعم، وارتباط كلام بأوله وآخره وسياق، فيصعب في موضعها تصحيفها. الأمر الثاني أنه لفظ مفضول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغييره، وننتهي لهذا المقدار، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنقل عبل من الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الحديث. أقسام ثم قسم، والقسم والضرب والصنف والنوع، ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة. وأبدأ الأديب البارع أبو هلال العسكري في كتابه الفروق بينها فروقا دقيقة جدا فليراجع. أقسام الحديث، الأنواع التي تذكر في هذا الفن كثيرة جدا، بلغت عند ابن الصلاح أصل هذا الكتاب 67 نوعا، أنواع ما يدرس في علوم الحديث بلغت هذه العدة. والتقسيم المذكور عندنا وموضوع درسنا يراد به التقسيم الكلي الذي تندرج فيه بقية الأنواع. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، حصروا القسمة في الثلاثة. وأول من حصر القسمة في الثلاثة أبو سليمان الخطابي في مقدمة معالم السنن، حصر القسمة في الثلاثة. والأقسام الثلاثة موجودة في استعمال الأئمة، فيحكمون على الحديث بأنه صحيح، يحكمون على آخر بأنه حسن، ويحكمون على ثالث بأنه ضعيف. القسمة الثلاثية استقرائية، وأول من بدأها أبو سليمان الخطابي، وإن كانت هذه الألفاظ مذكورة في كلام من تقدم من الأئمة، لكن الكلام في الحصر. إذا كان تقسيم العلماء بالاستقراء تقسيمهم للماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، وهذه القسمة قابلة للزيادة والنقص، فمنهم من يرى أنها قسمان طاهر ونجس، ومنهم من يرى أنها أربع ويزيد المشكوك فيه. وهنا القسمة ثلاثية وما عداها يندرج فيها، وإلا فهناك أنواع كثيرة تبحث في هذا الفن غير الثلاث، لكنها إذا دققنا فيها النظر دخلت في الأقسام الثلاثة المذكورة. وأهل هذا الشأن، أهل هذا العلم والذين عليهم المعول في هذا الباب، أئمة الحديث قسموه إلى ثلاثة أقسام، قسموه بالفعل وإن لم ينصوا على التقسيم الحاصر، حتى جاء الخطابي في القرن الرابع فحصر القسمة الثلاثة. أهل هذا الشأن قسموا السنن المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى صحيح وضعيف وحسن. ووجه الحصر أنه إما أن تتوافر شروط القبول أو لا تتوافر، فإن توافرت فإما أن تكون هذه الشروط في الدرجة العليا أو الدنيا، الأول الصحيح والثاني الحسن، وإن لم تتوافر شروط القبول المذكورة في الحد الآتي فالضعيف ولا رابع له. إلى صحيح وضعيف وحسن، إلى صحيح هذا هو الدرجة العليا، والضعيف الدرجة الدنيا، والحسن الدرجة المتوسطة. فالحسن في مرتبة المتوسطة بين الصحيح والضعيف، وقدم عليه الضعيف في النظم لأن النظم يقتضيه، وإن أمكن تقديم الحسن في نظم بعضهم، علم الحديث راجع الصنوف إلى صحيح حسن ضعيف يمكن، لكن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى جعل الضعيف قبل الحسن مراعاة للوزن ولكي تتم المقابلة، مقابلة الصحيح بالضعيف، فالذي يقابل الصحيح الضعيف، والحسن في مرتبة متوسطة بينهما. ما دام الأمر كذلك فلو قدمه على الضعيف ولو غير في النظم وأمكنه ذلك لكان أولى، ليكون الترتيب طبيعيا. ولذا هذا من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل جرى على التقسيم المعتبر عند أهل العلم، وهو تقديم الحسن على الضعيف. فلما أنهى الكلام على الصحيح شرع في الكلام على الحسن ترتيبا طبيعيا وأخر الضعيف لأنه متأخر. ودخول الصحيح والحسن في أقسام السنن لا إشكال فيه، لأن الصحيح والحسن مما يغلب على الظن ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الضعيف فيغلب على الظن عدم ثبوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخله من باب تتميم القسمة، وإلا هو في الحقيقة لا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يغلب على الظن عدم ثبوته وليس من الحديث. وإن أطلق بعضهم على ما سيأتي في الموضوع فقال شر الأحاديث الموضوع، شر الحديث الخبر الموضوع، ونسبته إلى الحديث إما على حد زعم قائله وهو يضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام على حد زعمه وعلى سبيل التنزل، أو يقال إن المراد بالحديث أعم مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يتحدث به. لكن عندنا قسم السنن، المراد بالسنن المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى صحيح وضعيف وحسن، فلا التعبير هنا على حد زعم رافعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل أنه لا تجوز نسبته، لأن الغال الذي يغلب على الظن أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخطابي لما ذكر الأقسام الثلاثة وحصر القسمة الثلاثة عرف الأقسام الثلاثة، فعرف الصحيح لأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته، ما اتصل سنده وعدلت نقلته. وعرف الحسن كما سيأتي بما نقله الحافظ العراقي عنه، حسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، هذا الخطابي. الذي يهمنا الآن من تعريف الخطابي الصحيح، قال ما اتصل سنده وعدلت نقلته. حافظ العراقي عرف الحديث الصحيح، بالمناسبة نوصي الطلاب ونحن بصدد شرح هذا النظم الجيد الجميل الوافي، من كانت عنده همة الحفظ الألفية لا يحفظ في المصطلح غير الألفية، وهذا من خلال التجربة، لأن بعض المنظومات يشوش بعضها على بعض، بعضها يشوش على بعض. فإذا حفظ الإنسان البيقونية وحفظ بعدها نظم الصنعاني للنخبة أو غيره، ثم حفظ الألفية وأراد أن يستشهد ببيت من الألفية سبق إلى لسانه بيت من البيقونية أو بيت من نظم النخبة وتشوش العلم عنده، وهذا يحصل لنا ولغيرنا كثيرا، لا سيما من حافظته تهز لا تسعفه في وقت الحاجة، مثل هذا يتشوش فيقتصر على نظم واحد. يقول الحافظ العراقي في تعريف الصحيح الذي هو القسم الأول: فالأول الذي هو الصحيح المتصل الإسناد. فالأول المتصل الإسناد، الأول إعرابها الفاء هذه، نعم إن شئت فقل تفريعية، وإن شئت فقل فصيحة، على حسب ما تقدره قبلها. فالأول المتصل الإسناد، الأول مبتدأ والمتصل إيش؟ فالأول المتصل خبر، المتصل الإسنادي. الإسناد إعرابها مضاف إليه، فالأول المتصل الإسنادي، الإسناد مضاف إليه. كيف يكون مضاف إليه؟ المتصل مقترن بأل، والمقترن بأل معرفة، فهل يحتاج المعرفة إلى إضافة؟ هل يحتاج إلى معرفة؟ هل يجوز اقتران المضاف بأل؟ يعني يجوز مطلقا؟ متى يقترن المضاف بأل؟ إذا كان المضاف إليه مقترن بها، وغيره أهم من ذلك، إذا قلت مثلا: جاء محمد العبد الله، كما يستعمله الناس اليوم، مهم يستعملون هذا؟ يستعملون هذا، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز ولا ما يجوز الأخوان؟ فقد الشرط الأول، فقد الشرط الأول. نعم يجوز إذا كانت الإضافة لفظية، إذا كانت الإضافة لفظية كما عندنا، أما إذا كانت الإضافة محضة معنوية فلا يجوز، فلا يجوز تقول العبد الله بحال. ووصل أل بذا المضاف، بهذا المضاف من النوع الثاني، إذا كانت الإضافة لفظية، فذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. فإذا كانت الإضافة لفظية جاز شريطة أن يقترن المضاف إليه بأل أو بالذي يضاف إليه المضاف إليه. ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب ورأس الجاني. بهذا الاعتبار يجوز، وهنا الإسناد مضاف إليه، المتصل الإسناد متصل بأي شيء؟ كيف يكون اتصاله؟ اتصال الإسناد هو الشرط الأول بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل، بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله بطريق معتبر من طرق التحمل. وهذا الشرط الأول لصحة الخبر، بأن يكون كل واحد من رواته قد تحمله ورواه عن شيخه بطريق معتبر من طرق التحمل التي يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. والإسناد كما يقول الحافظ بن حجر حكاية طريق المتن، أو الطريق الموصل إلى المتن، أو بعبارة واضحة نقول هو سلسلة الرجال الذين يذكرهم المحدث ابتداء من شيخه وانتهاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإسناد، والاتصال يكون بما ذكرنا، وهذا هو الشرط الأول. ويخرج من قطع سنده بأي نوع من أنواع الانقطاع الآتي ذكرها بالتفصيل، سواء كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا، فالظاهر مثل القطع، والإرسال والإعضال والتعليق، وكلها سيأتي الكلام فيها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فإذا كان الخبر منقطعا اختل الشرط الأول، إذا كان السند معضلا فيه إعضال سقط من اثنان على التوالي على ما سيأتي اختل الشرط الأول، إذا كان معلقا حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر اختل الشرط الأول، إذا سقط منه أو رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصار مرسلا اختل الشرط الأول الذي هو اتصال الإسناد، أو كان الانقطاع خفيا كالتدليس والإرسال الخفي ويأتي توضيحهما والفرق بينهم. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الخبر، فالأول المتصل الإسناد، ولا بد أن يكون اتصاله بنقل عدل ضابط الفؤاد، عدل الشرط الأول اتصال السند، والثاني عدالة الرواة، عدالة الرواة، والعدالة يعرفها أهل العلم بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، العدالة ملكة تكون تصف بها الراوي تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. والفرق بين الملكة والصفة أن الملكة هي الصفة الراسخة، أما الصفات التي تطرأ وتزول بسرعة هذا وصف وليس بملكة، لأن الإنسان يتصف أولا ثم يلزم هذه الصفة حتى تكون هيئة راسخة فيعبر عنها بالملكة، تحمل على ملازمة التقوى، والتقوى فعل المأمورات واجتناب المحظورات، والمروءة مراعاة الآداب التي يتعارف عليها الناس مما يحسن ويجمل الاتصاف به وإن لم يرد به شرعا. بنقل عدل هذا هو الشرط الثاني، عدالة الرواة، والثالث أشار إليه المؤلف بقوله ضابط الفؤاد، بنقل عدل ضابط الفؤاد، الضبط مع العدالة لا بد من توافر الضبط وهو الحفظ بحزم بحيث يتمكن الراوي من الأداء كما سمع متى شاء، يضبط ويحفظ بحزم وقوة ما يتلقاه عن شيوخه بحيث يتمكن من أدائه متى شاء وأراد عند الحاجة إليه. والضبط والحفظ يكون بالصدر، ضبط صدر، ويكون أيضا بالكتاب، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط الصدر بحيث يحفظ في صدره في فؤاده في قلبه ما يسمع، هذا إذا حدث باللفظ أو يحفظ المعنى ويؤديه من غير اختلاف يخل به إن حدث بالمعنى على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ضابط الفؤاد، والمراد من الضبط هنا أعلاه، لأن هذا هو المشترط لصحة الخبر. عرفنا أنه إذا انقطع الإسناد ضعف الخبر وانتقل من حيز القبول إلى حيز الرد. العدالة إذا اختلت كذلك، إذا اختلت العدالة كذلك، إذا اختل الضبط فإن كان الخلل فيه محتمل ينزل من الدرجة العليا إلى الدرجة الوسطى لا يضعف الخبر ولا يرد، ولكن تنزل الدرجة من الصحيح إلى الحسن، وإن فقد الضبط فقد شرط القبول فصار مردودا. بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله، الشرط الأول والثاني والثالث، المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد، اتصال الإسناد، عدالة الرواة، تمام الضبط، هذه الشروط الثلاثة. عن مثله، عن مثله، هل يحتاج إلى قوله عن مثله؟ ماذا نستفيد من قوله عن مثله؟ نحن افترضنا في الرواة كلهم أن يكونوا عدولا ضابطين بالشرطين المتقدمين، هم عدول ضابطين، انتهينا منهم. نعم نعم، عن مثله يعني عمن فوقه، عن مثله بالعدالة والضبط، ويراد بذلك اتصال الإسناد. ونقول بهذا إنه مجرد تصريح بما هو توضيح فقط، تصريح بما هو مجرد توضيح فلا يحتاج إليه. فالشرط الأول انتهينا من اتصال الإسناد، والثاني عدالة الرواة، والثالث تمام ضبطهم. عن مثله من غير ما شذوذ، عن مثله من غير ما شذوذ. الشروط الثلاثة المتقدمة وجودية، لأن معنى أنه لا بد من وجودها وتوافرها في الرواة، والذي بعدها من غير ما شذوذ شرط عدمي، بمعنى أن الشذوذ لا بد أن يكون معدوما. إذا اشترطنا وجود الاتصال والعدالة والضبط نشترط مع ذلك الشرط العدمي، وهو أن لا يوجد الشذوذ. والشاذ على ما سيأتي شرحه في بابه المستقل يختلف فيه بين أهل العلم، لكن الذي مشى عليه المتأخرون أنه ما يخالف فيه ثقة من هو أوثق منه، وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي يحققه، فلا توجد المخالفة من الراوي العدل الضابط لمن هو أوثق منه، لمن هو أوثق منه إذا كان واحدا أو أكثر عددا، لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد كما قال الإمام الشافعي وغيره. فإذا خالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا حكم على رواية هذا المخالف بالشذوذ، ولو كان عدلا ضابطا مع اتصال الإسناد، وحينئذ يخرج من قسم الصحيح إلى قسم الضعيف، لأن الضعيف نشاط ضعيف. على نزاع بينهم في اشتراط انتفاء الشذوذ لصحة الخبر، فمنهم من يقول أنه قد توجد المخالفة، قد توجد المخالفة للراوي الثقة بالنسبة لمن هو أوثق منه ولا يحكم عليه بالضعف، ولذا يقول بعضهم الشاذ منه الصحيح ومنه الضعيف، ومنه الراجح ومنه المرجوح، ويوجد صحيح وأصح، ومن نظر في الصحيحين وجد جملة من الأحاديث بهذه المثابة. فالبخاري يخرج الحديث على وجوه، منها الراجح ومنها المرجوح، وكلها في دائرة شرطه، كما أخرج قصة جمل جابر على وجوه متعددة ومختلفة، وبعضها أرجح من بعض، لكنه رجح الراجح من وجهة نظره، والمرجوح يبقى أنه من شرط الصحيح من حيث الصناعة، لكن من حيث العمل يعمل بالراجح ويترك المرجوح. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.